نعم. يعني هذا كلام الشيخ الألباني الآن ينقض كلام الشيخ أحمد شاكر. أيوة قلت. أيوة ثبت في كتابه صدوق كثير الغلط ثبت في كتاب. يعني شيخ الإسلام رحمه الله لما قال بإسناد الصحيح لأن عبد الله بن صالح من رواة الصحيح من رواة البخاري، لكن عاد هو يقول لك لا أنه عبد الله بن صالح فيه كلام ليس على إطلاق، روى له البخاري نعم لكنه ثبت في كتابه ولكن له أوهام. نعم Thank you. يتنحونه. وهذا يعني جار خبيث، الله أعلم ما رافضي هذا، يكتب بخط يشبه خط الشيخ في كتاب الشيخ، يجي يقرأ ويقول حدثنا وقال، وهو ما هو حديث. يعني على كل حال يا اخوان انتم يعني سمعتم كلام الشيخ، الشيخ الاسلامي رحمه الله يقصد ان هذا على السند، يعني سند البخاري، ومساله كون الصحابي انس او جابر يعني لا ليست مشكله، فالمراد انه صحابي المقصود ايا كان من الصحابه، وان كانت روايه ابن عساكر ضعيفه او اختلفت في تحديد الصحابي، لكن هذا امر يسير، امر يسير، اختلفت هل هو جابر أو أنس، أيا كان فهو صحابي، والحديث صحيح متصل، الإسناد متصل صحيح كما ذكر الشيخ ناصر، فعلى ذلك يصح لنا أن نقول إن الحديث هذا صحيح. وقد انتهى الوقت، إن شاء الله نرجع الكلام عن بقية هذا الموضوع إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.